الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو المجلس الفقهي ذي الرقم 53 بعد 100 من المجالس المعقودة في مسجد عائشة المحري رحمه الله في دولة الكويت، حارسها الله تبارك وتعالى. ونحن في الثاني من شهر الله ذي الحجة عام 43 و400 وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. نبدأ بالحديث عن بعض متعلقات حكم الأضحية. الأضحية سنة عند الجمهور، وقال الإمام أبو حنيفة وهو المذهب عند الحنفية، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وهو الصحيح إن شاء الله، أنها واجبة. وعند الجميع إذا تعين، يعني قال هذه أضحيتي، صار واجبا، حتى الذين يقولون بأنها سنة. وقد اتفق أهل العلم أن الأفضل أن يضحي الإنسان بالإبل ثم البقر ثم الغنم، هذا في حال الإفراط. لكن إذا كان في حال الشركة فالغنم مفردا أفضل من سبع بقرة ومن سبع بدنة. ولا تجزئ في الأضحية إلا من بهائم الأنعام هذه: الشاة والمعز والبقر والإبل. فلو ضحى مثلا بغزالة حتى لو كانت غالية لا تجزئ، لو ضحى بزرافة حتى لو كانت أغلى من الجمل هذا لا يجزئ، لأن الأضحية لابد وأن تكون من بهائم الأنعام. وباتفاق العلماء الشاة لا تجزئ إلا عن واحد، لكن إذا كان الرجل له عيال وعياله معه في البيت ومالهم واحد فقال اللهم هذا عني وعن آل بيتي أجزأ ذلك. أما كان إذا كان لكل واحد منهم مال مستقل ويملك نصاب الزكاة فكل واحد ينفق يضحي بمفرده كما يخرج زكاة ماله بمفرده. وتجزئ الشاة عن الواحد وعن أهل بيته وعياله، عياله ايش معنى عياله؟ اللي يعولهم، اللي ينفق عليهم، اللي مالهم مال إلا ماله. أما عياله اللي لهم مال خاص هم يضحون عن أنفسهم. وأما البقر والجمل فيجوز أن يشترك فيه سبعة أشخاص، لكل منهم سبع فيه، وأقل ما يجزي من الظأن ما له نصف سنة، ستة أشهر من الشاة. ومن المعز ما له سنة، ومن البقر وكذلك الجاموس لأنه من جنس البقر ما له سنتان، ومن الإبل ما له خمس سنين. أقل من هذا السن لا يجزي إلا عند الضرورة. ما معنى عند الضرورة؟ يعني يكون إنسان في مكان صحراء ما عنده إلا شاة عمرها 15 مثلا، فالصحيح من أقوال أهل العلم أنها تجزيه لأنه لا يجد إلا هذا. ولا تجوز في الأضحية المريضة البين مرضها، ولا الجماء، ولا البتراء، ولا الخصي. هذه لا بد أن ننتبه لها، أنه ما يجزي إلا ما كان كامل الخلقة الطبيعية، كامل الخلقة الطبيعية. يعني مثلا خروف الاسترالي الخلقة الطبيعية ما لها إلية، لكن لو كانت الشاة عربية ولها إلية لكن الإلية مقطوعة لا تجزي، الأذن مقطوع كله لا يجزي. وأما المشقوقة فلا بأس، المشقوقة لا بأس، لكن التي فيها عيب ظاهر مثل العور هذا لا يجزي، لا بد أن تكون صحيحة. وكذلك الهزيلة التي تكون ضعيفة بحيث ما في إلا جلد على لحم فهذا أيضا لا يجزي، ينبغي أن ننتبه لها. والعرجاء اللي تمشي وإحدى قدميها أو رجلها مكسورة هذا أيضا لا يجزي، فلذلك لا بد أن ننتبه. لأن تكون الأضحية كاملة. وهنا أنبه على أمر، وهو أن الإنسان ينبغي عليه أن يختار أكمل ما يقدر. ليش؟ تذكر قصة هابيل وقابيل. هابيل قدم أعظم ما يستطيع، ذهب إلى أنعامه ونظر إلى أعظم شاة عنده فقربها إلى الله تعالى. وقابيل سوى راح إلى المكان اللي فيه الشعير أو البر، فيه مخلوط ما هو صافي، جابه وقدم شيء ضعيف هزيل، فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. فالنية مطلوبة، وكذلك النظر إلى ظاهر العمل وكماله مطلوب. ولذلك لما تنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا ضحى؟ طبعا مر على النبي صلى الله عليه وسلم 8 أعياد من الأضاحي، من اليوم من العيد الثاني في السنة الثانية إلى عيد الأضحى في السنة العاشرة. عد عليك العد. ثبت أنه ضحى بكبشين أملحين أقررين يمشيان في سواد ويقومان في سواد من عظم الخلقة. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه أهدى إلى البيت 100 بدنة، 100 بدنة، مو جمل واحد ولا بعير واحد ولا 2 ولا 10، 100 بدنة. وثبت عنه الاشتراك، ضحى عن نسائه البقر، عند 7 زوجات شركهم في البقر. وهذا فيه دلالة أن المرأة إذا ما كان لها مال خاص تقدر عندها مال خاص تزكي، فزوجها يضحي عنها من باب الإحسان، هو يضحي عن نفسه ثم يقول لها أنا أضحي عنك أيضا، هذا أمر أيضا مباح. هذه بعض القضايا التي أردت ذكرها بين يدي هذا المجلس. نسأل الله الكريم أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. يقول السائل: ما حكم قول نصحح ما أفسده الدهر والناس؟ لا يجوز للإنسان حتى لو كان دعاية إعلانية، ما يجوز أن ننسب الأشياء إلى الدهر. الدهر هو الزمان، الزمان لا يستطيع أن يفسد ولا يستطيع أن يصلح. فقول بعض الناس نصحح ما أفسده الدهر والناس، الناس يمكن باعتبار أنهم سبب، لكن الدهر ما يمكن. بل هذه المقولة أن الدهر يفعل وأن الدهر يفسد وأن الدهر يصلح، هذه المقولة مقولة المشركين عياذا بالله، كما قال الله عنهم أنهم يقولون وما يهلكنا إلا الدهر. يقولون ما هو اللي يموتنا انتهاء الأجل، لا، ما هو يموتنا الزمان. هذا غير صحيح. كم من شاب مات ما مضى عليه الدهر، وين الدهر؟ وكم من إنسان صحيح عمره قد بلغ 120 وما فقد شيئا من صحته وعافيته، كما نقل في ترجمة الإمام يحيى بن أبي كثير اليمامي أنه كان عمره 20 و100 سنة ويؤم الناس في صلاة التراويح، يختم لهم القرآن في كل 3 ليالي. الكلام غلط. الذي يتصرف في الإنسان هو الله تبارك وتعالى، ونحن لا ننكر الأسباب، لكن الزمان ليس سببا. هذا خطأ أن نظن أن الزمان سبب. لا بأس أن تقول أن فلان مثلا تقول شيب بسرعة المشاكل اللي على رأسه، هذا باعتبار السبب. فلان مات جوعا نسبت موته إلى الجوع باعتبار السبب. فلان مات بالحادث فنسبت الموت إلى الحادث باعتبار السبب، هذا أمر جائز. أما أن تقول الدهر أفسد والدهر يصلح فهذا أمر خطير، ولا بد من إصلاح ألفاظنا، وإن لم نكن نقصد أن الدهر له تصرف في الناس. يقول: أنا رئيس مكتب تجاري، هل يجوز لي أن أكلف امرأة للعمل كمساعدة سكرتيرة لي في المكتب، علما بأنه لا يوجد أي ظروف لذلك ولا يوجد أي شأن نسائي في تجارتي؟ عجيب، يعني ما وجدت إلا تحت سكرتيرة. المرأة لا يجوز لها أن تعمل إلا في مجال فيها لا يوجد فيها خلوة مع الرجال، لا يجوز للمرأة أن تعمل إلا في مجال ليس فيها خلوة مع الرجال ولا اختلاط مع الرجال. هذه مسألة محسومة لا يجادل فيها إلا مكابر، لا أعلم خلافا بين أهل العلم في هذه المسألة إلى هذه الساعة، وإنما خالف فيها أهل الدنيا والهوى، ما خالف فيها العلماء. ليس للمرأة أن تعمل في مجال فيها خلوة مع الرجال أو فيها اختلاط مع الرجال، عليها أن تعمل في أماكن خاصة، وبناء على هذا فليس لك أن توظف سكرتيرة تتجمل بصورتها وبشكلها وبترتيبها، ما يجوز لك هذا الفعل. يقولون الحريم يحسنون السكرتارية، طيب الحرم إذا كانت تحسن سكرتارية جيب زوجتك حطها، وانت رجال جيب زوجتك حطها سكرتارية، جيب أختك، جيب عمتك وخالتك، لا عيب، ما شاء الله، ما لك رضاه على زوجتك وعلى أختك وعلى عمتك خالتك، شلون رضيتها لبنات المسلمين؟ هذه لو كانت كافرة ما جازت لك، ليش؟ مخالفة للمروءة. كان الجاهليون وهم على جهلهم، المشركون على جهلهم، يرون أنه ليس من المروءة استخدام المرأة، يرون أنها مكرمة. وبعدين يجون يقولون لك: وين حقوق المرأة؟ أي حقوق؟ أنتم تبونها عاملة، تبونها شغالة، تبونها دعاية إعلامية لكم، تبونها سلعة، نسأل الله السلام والعافية. يقول: بالنسبة لمنحة المتقاعدين، هل تقسم على الورثة؟ لأن القانون نص على أنها تعطى للمستفيد من راتب المتقاعد المتوفى فقط. الصحيح أن النظام المعمول به في الكويت أن الميت إذا مات فإن راتبه يوزع على أناس معينين، كذلك العطايا التي تعطى للمتقاعدين ينبغي أن يوزع على المستفيدين من راتب هذا المتوفي. ليش؟ لأن هذا المال الذي يعطى لورثة الميت المستفيدين منهم إنما هو ليس مال تملكه الميت حتى نقول إنه ورثة أو إنه إرث، وإنما هو مال ترتب على اسمه لمستحقيه، وولي الأمر ما دام نص على أنها تعطى للمستفيد من راتب المتقاعد فلا يجوز أن يتعدى إلى غيرهم، لأن هذا أعطية بشرط، وأعطيات الحكام بشرط، وأعطيات بيت المال بشرط، هذا جائز، هذا ما في أي بأس إن شاء الله. يقول السائل: صار نقاش بخصوص معاش التقاعد للوالد الله يرحمه، ينزل تلقائي بحساب الوالد، السؤال: هل لها حرية تصرف فيه في أي شيء، سواء تتبرع، تصدق، تعطي محتاج، وإلا لازم يصرف على نواقص البيت واحتياجاته؟ نفس الكلام نقولها قبل قليل، ينظر لماذا ينزل المعاش التقاعدي للزوجة دون غيرهم. إن كان ينزل معاش التقاعد للزوجة لأنها هي المستفيدة الوحيدة فلها التصرف المطلق، فلها التصرف المطلق بالبيت، بكونها تهدي، بكونها تتصدق، الأمر راجع إليها. يقول: هل الأفضل أن يضحي المسلم بكبش كبير غالي أم يشتري كبشين صغيرين يضحي بواحد ويهدي ويتصدق بالآخر لشخص فقير يضحي. الأفضل أن يضحي بكبش كبير، الأفضل أن يضحي بكبش كبير، كبير بمعنى عظيم اللحم، وليس كبير بمعنى كبير السن لا يؤكل لحم. يقول السائل: ظهار الموسوس لا يقع إلا بشهود، كما لا يقع الطلاق الموسوس بدون شاهدين. نعم، الموسوس مريض، والمريض في هذه الحالة حاله كحال المهوس أو كحال المجنون، فهذا لا يقع لا طلاقه ولا ظهاره إلا بشاهدي عدل. يقول: الحمد لله تم الانتهاء من حفظ القرآن الكريم في الإترجة، فهل يجوز أن أعطي شيخي الذي علمني في الإترجة مبلغ من المال كهدية وتقديرا له، مثلا أعطي ابنه عيدية الشهر القادم؟ إذا كان شيخك يأخذ أجرة على هذا التعليم فليس لك أن تعطيه، فليس لك أن تعطيه لا قبل ولا بعد، والله أعلم. يقول: ما هي الأمور التي تعين المرء على ترك تعلق القلب بالدنيا؟ أعظم أمر ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم: تذكروا هادم اللذات، تذكر الموت، زر المقابر في الأسبوع مرة وطالع في القبر، فكر مع نفسك أن هذا مكاني وكم، وما راح يكون معي لا مالي ولا عيالي، ما معي إلا عملي. من الأمور المعينة على عدم تعلق قلب الدنيا، انظر إلى من ملك الدنيا بأجمعها، هل راح منها بغير الكفن؟ انظر إلى ملوك الدنيا، أين هم الآن؟ تحت الثرى، ماذا استفادوا إن لم يعملوا الصالحات؟ عليهم التبعات. فينبغي الإنسان يتفكر، يتأمل. خرجت من بطن أمك لا تملك، وليس معك عمل، تخرج من ظهر الدنيا إلى بطن الأرض لا تملك مالا لكن معك عملك، ثم تخرج من بطن الأرض وتحشر ومعك عملك، فاحذر. يقول السائل: هل يجوز دفع مال من الزكاة إلى الإبنة المتزوجة مستقيلة عن الوظيفة بسبب ضعف صحتها وبرضها وعليها أقساط وقروض، علما بأنها متزوجة من زوج محدود الدخل؟ يعني الأب يريد أن ينفق على ابنته من زكاة ماله، هذا يدل فعلا على أن الزمان قد تغير. شلون أب يرضى يعطي بنته وسخ ماله؟ كيف؟ الزكاة وسخ المال، المفروض يستحي قليلا. لو قلنا لك هذه تفاحة سليمة وهذه تفاحة فيها شوية تعفن، وابنتك قدامك، أي واحدة تعطيها لبنتك وانت تاكل شنو؟ أحسنت، ما في عقل إلا هكذا يفعل. طيب الآن إيش معنى الآن تبي تعطيها الزكاة؟ هذا بخل بالمال، ما يبي المال يروح بعيد. بإجماع العلماء ليس للرجل أن يعطي أصوله ولا فروعه، بإجماع العلماء، متزوجة غير متزوجة ما لها علاقة، لا يجوز أن تعطي لا لابنك ولا لبنتك ولا لابن ابنك ولا لبنت ابنك ولا لابن ابن ابن ابن ابن بنتك، ما يجوز نهائيا بالإجماع. لا تجزئ الزكاة لا للأصول ولا للفروع، ما أدري من أين جاب الناس هذا الكلام. يقول: حصل خلاف بيني وبين زوجتي وبعد ذلك تصالحت معها، لكن حصل لي وسواس، أخاف حتى الخلاف وسواس، ما كان فيه وسواس، ما كان فيه خلاف يمكن، شو نسوي مع هذا الموسوس؟ يا أخي والله الموسوس مريض بحاجة إلى الذهاب إلى المعالج النفسي، ما هو بحاجة إلى السؤال. أنا أنصح كل إنسان عنده وسوسة ولو في الوضوء يعالج، ما يترك نفسه للشيطان، يقول لي يمين يمين شمال شمال. أنا مرة قلت حق واحد منهم موسوس قلت أنت الحين توضيت؟ قال لي أنت متيقن؟ قال لي كهذا أقول لك ترى وضوك مصح. قال لا إيش دراك شيخ؟ قلت الله الحين أنا كلامي ما تقبل، والشيطان إذا جاء وقال لك ما توضيت زين تروح تعيد وضوك؟ ليش؟ شيطان أحسن مني؟ يا أخي فكر مع عقلك شوي. هذا الدليل على أن الإنسان أصبح جنديا مهزوما لدى إبليس. يقول له يمين يمين شمال شمال. لو يجيه الناس العقلاء يقولوا له شيء ما يقبل ما يقبل. فعلى كل حال ما دام أنت موسوس وتلفظ بالطلاق ولا تلفظ بالضرار ولا سويت اللي سويت فأنت مريض. المريض بالوسواس هذا ليس بحاجة إلى أن يعيش على الطلاق والعتاق إلا بشاهدين، شاهدي عدل من أهله وجماعته يشهدون أنه طلق. يقول أنا مسافر بالطائرة تقلع الطائرة بعد بدء وقت العصر ولكنها تقترب من بداية وقت العصر لذلك يصعب صلاة العصر، وأنا بحاجة إلى الجمع مع الظهر والمطار خارج مدينتي، يأتي وقت الظهر قبل أن أغادر المنزل، ماذا تنصح؟ أنصحك بمجرد وصولك إلى المطار إذا كان المطار خارج المدينة غير متصل بالمدينة، إذا كان المطار خارج المدينة وليس داخل المدينة ولكن مسافة القصر فيجوز لك الجمع والقصر، أما إذا كان المطار دون مسافة القصر فلك أن تجمع بلا قصر حتى إذا ركبت الطيارة لا تفوتك صلاة العصر. يقول ما حكم أكل الدجاج القادم من دول الغرب حيث لا نعلم عن طريقة ذبحه شيئا؟ هذه مسؤولية البلدية، مسؤولية وزارة الصحة، هم اللي يتأكدون من هذه الأشياء، هل هذه مذبوحة ولا غير مذبوحة، فإذا هم ما قاموا بهذه الوظيفة هم الآثمون، احنا ليس علينا إثم. مثل ما أن البلدية تتأكد من صلاحية مواد الأغذية وكونها حلال عليها أن تتأكد كونها مذبوح بالطريقة الصحيحة، ترسل مندوبيها، ترسل شخص من السفارة، تتأكد من الشركة بأي طريقة. أما نحن فالأصل أن ما كان في بلاد المسلمين من طعام أهل الكتاب الأصل فيه أنه مذبوح. نعم. يقول ما هي المدة التي يثبت بها النفاس؟ أقل النفاس لحظة مع الولادة وأكثره 40 يوما، فإن زاد عن 40 فهذا دم استحاضة. طيب نكتفي بهذا القدر من الأسئلة الواردة، نفتح المجال لكم، بارك الله فيكم. نعم تفضل. الباقي نعم سنتين. نعم لا، السنة الماضية صيام يوم عرفة تكفر السنتين، السنة الماضية والسنة الباقية، الماضية أي التي مضت والباقية التي بقيت منها أيام فصار تكفر سنتين، اللي قبله اللي جبله لعلي أنا ما فهمت سؤالك يعني. خلنا نقرأ لك لفظ الحديث كما جاء عند أصحاب الكتب علشان حديث في لفظ صحيح مسلم، يقول حديث من رواية أبي قتادة يقول سئل عن صوم يوم عرفة فقال يكفر السنة الماضية، الماضية يعني قبل السنة اللي حنا فيها، حنا الحين مثلا 1443، فالماضية 42، طيب، والباقي اللي هي 43، هذا المراد. واضحة؟ الجواب واضح؟ هذا معنى السنة، الماضية اللي هي 42، الباقية بالنسبة لنا اللي هي 43. نعم. أبو أحمد، هذا روي مرفوعا وموقوفا، روي مرفوعا وموقوفا، والصحيح أنه موقوف، لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار، هذا موقوف على قول بعض الصحابة رضوان الله عليه. فالإنسان اللي يصر على الصغيرة مع الصغيرة مع الصغيرة يصير كبير، والإنسان اللي يرتكب الكبيرة ثم يستغفر ويتوب يتوب الله عليه. تفضل. يعني انت قصدك سؤال عبد الوهاب عن رجل صلى منفردا خلف الصف وفي مكان في الصف الاول، الرجل يصلي منفرد خلف الصف وفي مكان في الصف الاول لا تنعقد صلاته ولا تصح، على الصحيح من اقوال اهل العلم وهو المذهب عند الحنابلة. فماذا يفعل من دخل؟ هل يصف معه ليصحح صلاته أو يتركه ويصلي في الصف الأول؟ الأفضل أن يصف معه ويصحح صلاته. نعم. تفضل يا حمد. سؤال وجيه أخوكم الشيخ حمد يسأل، يقول أن العلماء رحمهم الله حرموا السفر إلى بلاد الكفار للسياحة وللعيش فيها، فلماذا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم العباس بالهجرة من مكة إلى المدينة؟ هذا سؤالك؟ يعني الجواب باتفاق العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم أبقاه عينا على المشركين، واضح؟ قد نص على هذا بعض العلماء، ويجوز بالاتفاق بقاء السفراء وبقاء الأعين في بلاد الكفار، كذلك الذهاب إليهم لأجل التجارة وليس لأجل المكر، كذلك الذهاب إليهم لتعلم شيء ليس موجود في بلاد المسلمين، كذلك يجوز للمسلم أن يذهب داعية، لكن الممنوع السياحة والسكنى في بلاد المشركين. نعم. أبو عبد الله، تهدي من مالها الخاص؟ تضحي ولا تهدي؟ الواجب عليها ما الواجب على الرجل، تمسك من شعرها وأظفارها. إذا أرادت المرأة أن تضحي ولها مال بلغت النصاب فعليها أن تمسك عن شعرها وأظفارها كما كانت أم سلمة تفعل. قال نافع، اسمعوا إلى هذا الأثر، لأن بعض الناس اليوم يقول لا مو لازم نمسك. قال نافع، قال رجل لسعيد بن المسيب، سعيد بن المسيب من الفقهاء السبعة في المدينة، أدرك جم من الصحابة، وأبوه المسيب صحابي كبير معروف. قال نافع، قال رجل لسعيد بن المسيب: إن يحيى بن يعمر في خراسان، يحيى بن يعمر تابعي، خراسان بلاد أفغانستان. شوفوا الخبر وصل إلى وين، وحنا الحين في ناس يقول لا مو لازم تمسك، الخبر وصل في زمن الصحابة إلى خراسان، قال إن يحيى بن يعمر يقول في خراسان: من أراد أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره. فقال سعيد: قد أحسن، قد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أحدهم أن يضحي يمسك عن شعره وأظفاره. فهذا عام لكل مضحي، رجل كان أو امرأة. لكن بالنسبة للمرأة، ذكر بعض العلماء أنه ينبغي لها أن تستأذن زوجها، أن تستأذن زوجها في الأضحية. لماذا تستأذن؟ لأن الزوج ربما يريد أن يضحي عنها. نعم تفضل يا شيخ. من أراد أن يحج فعليه أضحية، فتعارض عنده أمران: الإمساك للإحرام والإمساك للأضحية. فيقدم إمساك الإحرام لأنه أخص على الأعم، فليس له أن يمسك من شعره وأظفاره، لكن يقص شعره وظفره وشاربه إذا تحلل من عمرته، ليس عليه شيء. نعم يجوز ما دام أن ناوي الذهاب للعمرة، ما في بأس. نعم تفضل يا شيخ. نعم من أراد، إذا أراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وظفره، هل هذا على الوجوب أو على السنية والاستحباب؟ الجمع من أهل العلم ممن يرون العمل بهذا الحديث يقولون بالوجوب، يقولون بالوجوب، وأن الذي يتعمد ذلك يأثم، فعليه أن يستغفر ويتوب. وقال بعض الحنفية وهو رواية عن الإمام أحمد أن هذا على الاستحباب، أن هذا على الاستحباب، لكن الأمر فليمسك، الأمر يفيد الوجوب وليس له صارف. أنا لا أعلم لهذه الساعة صارفا لهذا الحديث. نعم تفضل بك نختم. حياكم الله. نعم الشيخ يسأل عن سؤالين: الأول، هل لمن لبس الجورب أن يمسح بكل حال أم لا بد أن يكون شروط للجوارب؟ ذكر الفقهاء رحمهم الله شروطا للجوارب، لكن بعض هذه الشروط عليه دليل وبعض هذه الشروط لا دليل عليه. ذكر بعضهم أنه لا بد أن يكون كالخف، طيب إذا صار خف ما صار جورب، صار هو خف. قد جاء عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجورب وعلى الخف وعلى العمام. فالشرط الصحيح الذي لا بد منه في الجورب هو أن يكون مغطيا لموضع الغسل، يعني يكون الجورب فوق الكعب، فإذا كان تحت الكعب لا يجزئ أن يمسح الإنسان عليه، إذا كان إلى نصف القدم لا يجزئ أن يمسح عليه. فإن قال قائل: قد يكون القدم ظاهرا والجورب خفيفا، نقول ليس العلة هي كونه ثقيل، يعني هل جواز المسح لكونه ثقيل؟ إيش علاقة الثخن بالموضوع؟ ما له علاقة. قد يقول قائل: لأن الخفيف يوصل الماء إلى الجلد. طيب نسأله: إذا لبس دلاغ، إذا لبس دلاغ مصنوع من البلاستيك الشفاف تجزئون؟ قالوا لا. قلنا: إذن ليس لها علاقة بوصول الماء وعدم الوصول للماء. إذن ما هي العلة في جواز المسح على الجوارب والخف والعمائم؟ العلة هي رفع المشقة، فالله جل وعلا ذكر في آيات الوضوء: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. مجرد نزع الخف، نزع الجورب هو نوع مشقة، تحتاج تنزل راسك وتشيله ثم تغسله ثم تنشفه ثم تلبسه، هذا مشقة. فالشارع الحكيم رفع عنك المشقة، وعليه قراءة القرآن: فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، بكسر اللام وأرجلكم، يعني إذا كان الرجل مثل الرأس عليه شيء فأنت تمسح بنص القرآن، وأما إذا كان الرجل مكشوفا كالوجه واليدين ففيها قراءة النص: فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. الآية واضحة في الدلالة على الأمرين معا. أما سؤالك الثاني، الغسل يوم الجمعة هل هو واجب أو ليس بواجب؟ إذا كان الإنسان لم يغتسل طيلة الأيام الستة الماضية وجاء الجمعة فيجب عليه أن يغتسل، لقوله عليه الصلاة والسلام: حق على كل مسلم الغسل يوم الجمعة. أما إذا اغتسل قبل ذلك فالصحيح أنها سنة، لحديث عائشة أنها سئلت عن غسل يوم الجمعة قالت: كان الناس يأتون وهم في عرقهم ولا يغتسلون فتفوح منهم الروائح، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل يوم الجمعة. نعم، نكتفي بهذا القدر. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا وإياه للعمل في هذه الأيام المباركة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.